الوردة دارت الشوك، الوردة بدات تجبل، الوردة موالك والفوق وما قدروا يلوحوك في زبل. ما كانوش كيعرفوك باللي راه جدرك تحل يا مروة وقسقاوك وكبرتي غبل مهب. كنت بلونك زاهية كنت مضوية الحقل، شكون اللي كان كيقول غتخرجي درسة العقل؟ تغيط داك البراني بلا ما يوحل، ما درتش حساب لي سقاك اللي على ودك غيقتل. ما دريتش جراب الفقصة من الدنيا غير حل، ما دريتش بلي انتي هي ربح ونفضل. ايرق ما عنده في ملكه واليوم كبر ليك الضل، قاعك هرس لحبق شوكك قطع الحبل. ما بقيتيش كترطي بالارض طلعتي للجبل، ريحتك فحت وعطاش وزينك زاد شعل. غرقت الزين ديالك ما بغيتي العيشة بالسزرة، بغيتي تستغليه باش يجيب الفلوس بالكدرة. وش شي حد مات بالجوع ولا الحق ما مسموع، واللي يجي مداك النوع شتت المجموع. عريسي الضلوع درجي بدايتك مشروع، واليوم تبكي بدموع لي مجامالي هرجوع يا الوردة. وش شي حد مات بالجوع ولا الحق ما مسموع، واللي يجي مداك النوع شتت المجموع. عريسي الضلوع درجي بدايتك مشروع، واليوم تبكي بدموع لي مجامالي هرجوع يا الوردة. فيو كبرتي يا الوردة واللي تشجيرة، واش نزيد نورق لك واللي شي عاهرة؟ ما ضربتش حساب لباك اللي سقاك بالفقصة مرض، ما ضربتش حساب لخوتك مرمتش وجاهم في الأرض. ما تقوليش هذا الطريق سببها قليش الشي، المرضية ضربت جمارة مستحيل تخشي. ولا تقولي المراهقة ماشي غير انت اللي جاتك، بغيتي تعيشي هزايا وتعيقي على صحاباتك. البس البس بلبس راسو، ما قلتش حشومة الكبير في خوتك حاني راسو شوه في الحومة. الكفري اشنو داير خليتي دمو فاير ودمك بارد تلج بقيت بعالك صاير. كتغلي حتى الصباح وما قدروش يجريو عليك حيت امك مريضة محال تعيش بلا بيت. شكون اللي كان كيقول غتولي ششمال خوتك حيت يا الوردة في السوق وما ردو البال مع شوقك؟ واش شي حد مات بالجوع ولا الحق ما مسموع، واللي يجي مداك النوع شتت المجموع. عريسي الضلوع درجي بداتك مشروع، واليوم تبكي بدموع لي مجامالي هرجوع يا الوردة. واش شي حد مات بالجوع ولا الحق ما مسموع، واللي يجي مداك النوع شتت المجموع. عريسي الضلوع درجي بداتك مشروع، واليوم تبكي بدموع لي مجامالي هرجوع يا الوردة. ديش الشرفية الوردة زينك كدبان، خوك عايش في الحبس حيت ولا قتال. فنا بنادم اللي قال ليه اختك ببيتها، امك بقوة الفقصة صبحت مخنوقة في بيتها. خوك صغير مرة الزنقة سمعنا بكاه وصداعو، طلينا لقينا بق بالفقصة ما يشبين دراعو. يا بردات النفس داركم كانت نفس المحارة، ضاعو مساكن في طريقك وفي طريقك بقى جارة. واللي تستنخى ناس معفول اللي جافك يتقيا، طفينا ركب الكاس سقيا مورا سقيا. حسابلك زين الشباب غيب قام داوم، وليتي سلعة قديمة وشكون اللي فيك يساوم؟ بغيتي لا دراع على الخدمة ولا وجه السعاية، ولا وليداتي الوردة منين غتجيك الرعاية؟ وردة كتبات في الشردة وشكون اداها فيها؟ يا ريت كون نهار الأول بات في الشردة دمو عليها. واش شي حد مات بالجوع ولا الحق ما مسموع، واللي يجي مداك النوع شتت المجموع. عريتي الضلوع درجي بداتك مشروع، واليوم تبكي بدموع لي مجامالي هرجوع يا الوردة. واش شي حد مات بالجوع ولا الحق ما مسموع، واللي يجي مداك النوع شتت المجموع. عريتي الضلوع درجي بداتك مشروع، واليوم تبكي بدموع لي مجامالي هرجوع يا الوردة. حيت يا الوردة في السوق وما ردوا البال مع الشوق.